هنيئا لأهل الإيمان، إي والله هنيئا، أفلحوا ونجحوا وربحوا. أما أهل الكفر فقد خسروا خسرانا مبينا. لكن المؤمن الحقيقي تعرف من؟ الذي صلى صلى، فليس كل من صلى صلى. فالآيات تبدأ بالصلاة وتختم بالصلاة، حافظ على صلاته لكنه أيضا خشع بها، لا يصلي لنفسه فقط، بل هو أيضا يؤدي زكاة ماله، يعرف حق الفقراء، حق المساكين. هذا الإيمان الحقيقي. الذين صلوا وزكوا وحافظوا على فروجهم ولم يعتدوا على الناس ولا على حرماتهم، حافظوا حتى على الأمانات، هذا الإيمان الحقيقي. ليظن بعض الناس أن الإيمان فقط صلاة، لا يا أخي العزيز، الإيمان أن تحفظ فرجك عن المحرمات ولا تعتدي على الأعراض، أن تؤدي حق مالك للفقير والمسكين، أن ترعى الأمانات، أخلاق. الإيمان أخلاق. أما مؤمن يخون الأمانات، أي إيمان هذا؟ يحفظ شهادته ويقوم بها ويؤديها على أكمل وجهها، فهو بين الصلاة والصلاة نهته صلاته عن كل فحشاء ومنكر وعلمته على كل خير. فإن أدى حق الله وحق الناس وتخلق بأحسن الأخلاق، تعرف ما الجزاء؟ أولئك من كانت هذه صفاتهم هم الوارثون، الذين يرثون ليست الجنة فقط بل أعلى الجنان، إنها الفردوس. وما أدراك ما الفردوس؟ جعلنا الله وإياكم من أهلها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.